الله الذي الشدة. هذه هي الوصية، كلمات تعد على الأصابع ولكن معانيها عظيمة، والدروس المستفادة منها جليلة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهاجت إلى وألقوه في البحر. فيوحي الله عز وجل إلى مخلوق من مخلوقاته، إلى حوت عظيم، اصعد في الحال، افتح فمك، ابتلع يونس، ولكن إياك، إياك أيها الحوت أن تكسر له عظما أو تأكل له لحما. يونس ليس رزقا من رزقك، ليس طعاما من طعامك، بل أنت في مهمة. ويستجيب المخلوق لأمر خالقه، ويغوص بيونس أعماق البحار، ويستقر به في قاع البحر، ويكلم يونس نفسه فيجد نفسه ما زال على قيد الحياة، فيخر لله عز وجل ساجدا، أي في بطن الحوت في قاع البحر، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صعد الصوت إلى السماء، سمعته الملائكة، يا رب صوت معلوم من بلاد غريبة، هذا الصوت معلوم سمعناه من قبل، ولكنه يأتي من مكان غريب، لم يأتنا صوت من هذا المكان. قال الله عز وجل له: إنه عبدي يونس. قالوا: يا رب أولا تذكر عبادته لك وذكره لك فتنجيه مما هو فيه. قال الله عز وجل له: قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين حينما يقع الواحد منا في ابتلاء يدعو الله عز فيقول الله عز وجل له يا يونس إنه تسبيح الأسماك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله. فكم مرة يا عبد الله تذكر الله عز وجل؟ الأسماك تسبح، كل شيء يسبح الله، ويدخل المسلم على نفسه بذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل له يا يونس إنه تسبيح الأسماك. يونس نجاه الله عز وجل وألقاه الحوت على شاطئ البحر، وأنبت الله عز وجل له شجرة اليقطين القرع، شجرة عظيمة أوراقها عريضة تزرع وتنبت في الحال بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، يستظل بظلها ويأكل من ثمارها. قال بعض المفسرين وكان يرسل إليه بغزالة في كل صباح يشرب من لبنها، حتى إذا ما قوي يعوده أمره الله عز وجل أن يعود إلى قومه مرة أخرى. يعود؟ ألم ينزل بهم العذاب والهلاك؟ لا، عري يونس فقد تبدل الحال. بعدما خرج يونس من قومه شعروا أن الهلاك سينزل بهم، فخرجوا جميعا في الطرقات وآمنوا بالله عز وجل وندموا على عصيانهم وعنادهم وتجبرهم وكفرهم، وآمنوا بالله عز وجل. فالقرية الوحيدة التي آمن أهلها جميعا 100,000 أو يزيدون هم قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل هذا خاص بيونس وحده؟ هل النجاة من الابتلاء هذا خاص بالأنبياء فقط أم لا؟ نجيب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نرجع عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ليس خاص بالأنبياء فقط، بل انظر كيف ختم الله عز وجل الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا لكل المؤمنين، هكذا ينجيهم الله عز وجل. لذلك من شروط استجابة الدعاء أن تتعرف على الله عز وجل في الرخاء، فيعرفك في الشدة، في قوتك، تكون عابدا لله عز وجل كما ينبغي. الرخاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى: صحة، قوة، سعة في الرزق، نعمة، سعة في الأولاد، بركة، في كل هذه تصلي كما أمرك، تؤدي حقوق الله عز وجل عليك كما أمرك، أنا عليك بالمال، تخرج زكاة مالك، تتصدق على أهلك، على الفقراء، على المساكين. فالمسلم دائم الصلة بالله، يعدد المسألة، يلح في الدعاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. هذا الرجل تحققت فيه هذه الأسباب وهذه الشروط، ولكن ما تحقق فيه هذا الشرط ألا وهو أكل الحلال وتحري الحلال. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فتحرى يا عبد الله الحلال في طعامك وشرابك في جميع أموالك. لا تكون من هؤلاء الذين يكسبون المال ولا يمالون من حلال. أشهد أن لا إله إلا الله.